جاءت شورتا يا حياتك شمد مخفى ماني يا حياتك شمد مخفى ماني يا حياتك شمد مخفى ماني اكلني موري قول اليقين مخفى مانا أدل ما سيني أفولك الأغرى ضيجي ويني مخفى مانا أيجي ويني أنا أخفى مناد أنا ورناسيني أفولك يد الأغراض أهي جاويني ولا إنا جمع عاري أشكريكيس وران غجي أنا هي مغوى ولي يوشد مثل عيب على ورناسيني و هايان ووالي أفولكي وانا أهو كنت لهيتي نغاك مثل حبي لتناوين نغاونا جريد أريد شوت لي هلا بصالحة دوك وين حيلني هوا أريد له حمو وزيل أملك نسيه إذوس دي وقوه وقل وماني قبلك وش ند ولا تسوتني قبلك وش ند ولا تسوتني زين على كل دار الطماغوري زين على كل دار الطماغوري لا عقل ست ما يا شيخ ساولاني ولا عقل لا مغرب غزة ويت كله تيه وانا يرانا ني زورك شمس رسيه وانا يرانا ني وانا يرانا الضيط داريت شمازي صاد لك مغتي واغي اللي نراغ الصاد لك مغتي كله ما تجيوينا ضرانسي كله ما تجيوينا ضرانسي عتيني اسمون ربي لو خاطري Oh. سافرني غلاني ويه يا وزيتي مضان رجنتي ويه يا وزيتي نربي راتنا سوسان